روحي بحايل ما تفارق جبلها، حبي لها عيا على كل الأوصاف. روحي بحايل ما تفارق جبلها، حبي لها عيا على كل الأوصاف. أفرش حصاها وتوسد سهلها، وارقد بحضن جبالي سلمى ولا خاف. أسمح وراضيها وداري زعلها، واشتاق إلى شوق الطانة يا للاضياء، أو شوق سمر جبالي حايل لأهلها. جاوزت من حبي لها حد الإسراف، وعيني بجامة تسمع اللي عذلها. وخشومي سلمى مثل شذرات الأسياف، قصة غرام ترابي حايل نقلها. تحكي على التليني مما ضل أسلاف، أجاتها الظمع برته واحتملها. ولهيب عاده عبرات الحر تنشاف، وحول على سمرة الجبال ونزلها. عند رذل عقب ما شاف ما عاف، سلمى تغني له قصايد غزلها. على الوفا والود واسلوم الأشراف، وحاتم زرع عود الصاخة في جبلها. ووقاد بشامخ ضلعها نار الأضياف، وعنتر على عبله ارتبه عقلها. شحوا عليه عيالي سلمى بالانكاف، دارم بها الشلقاني صاغوا مثلها. خاويهم شالوه من فوق الاكتاف، قصة معش الذيبي محد جهلها. يا من يعد الذيبي من عرض الاضياف، راعى اللبون اللي علينا نزلها. ترعى لبونه بالق رياه والارياف، مالومي من روحه الحايل بذلها. وارخص لها قلب من الود إلا روحي بحايل ما تفارق جبلها، حبي لها عيالي.